الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. بدأنا ولله الحمد والمنة، نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتم هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم لا غياء فيه ولا سمعة، والله المستعان على ذلك. بدأنا بمادة التفسير، ثم ما زلنا نذكر بعض الأحاديث الصحيحة على شرطي في هذا الكتاب أنني لا أورد فيه إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع غض النظر عن درجات الصحة من كونه صحيح الإسناد أو حسن أو هو بمجموع الطرق، فهذا كله يدخل في قولي فيما صح. وقد وقفنا عند رواية الإمام مسلم فيما يتعلق بفضل سورة البقرة، وذلك فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه من حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران. قال: الزهراوين لما جعل الله فيهما من النور والخير والبركة. قال: فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. هذا تشبيه وتمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته، أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة على هيئة غمامتين، وكذا الغيايا هي الغمامة، ما يستر صاحبه من الأذى لا سيما في شدة الحر. وأنتم تعلمون كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الشمس تدنو من الخلاء ويقوم الناس في هذا العرق ما شاء الله كما سيأتي معنا. فتأتي البقرة وآل عمران على هذه الهيئة، غمامتان أو غيايتان أو كأنهما، أي البقرة وآل عمران، فرقان أي جماعتان. فإن الطيور المهاجرة إذا ضم بعضها إلى بعض ونظرت إليها كأنها كالغمامة، فيأتي أو تأتي سورة البقرة وآل عمران فرقان جماعتان من طير صواف. عندما يطرد ويفتح الطير أجنحته، بمعنى أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان تظلان صاحبهما من الأذى والكرب. قال صلى الله عليه وسلم: تحاجان عن صاحب عن أصحابهما، تحاجان عن أصحابهما. وقد تمسك بعض أهل البدع بهذا الحديث الصحيح على كذبهم بأن القرآن مخلوق، قالوا لأنه يأتي على هيئة مخلوق. وهؤلاء جهلوا ما اتفق عليه أهل العلم والسنة أن المراد من ذلك الأجر، فإن الله جل وعلا يحول أجر العبد للقراءة، يحولها على هذه الهيئة، فليس فيه أن القرآن هو هذا، وإنما فيه كما جاء عن السلف أن الذي يأتي على ذلك هو أجر القراءة. فما يأتي للإنسان في قبره يقول أنا عملك الصالح، مع الفرق بين الأمرين. المقصود أن الذي يأتي على هذا الوصف هو أجر التلاوة، وأما القرآن فهو كلام الله غير مخلوق. قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية أحد الرواة في الإسناد بلغني أن البطلة السحرة ولا تستطيعها البطلة، أي أن الإنسان إذا أخذ سورة البقرة حفظا وقراءة أو قراءة، لأنه قال اقرأوا، فإذا ما قرأ الإنسان وأكثر من سورة البقرة لا يستطيع السحرة أن يؤذوه بشيء. وفي سورة البقرة بيان ما يتعلق بالسحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وسيأتي الكلام على هذا. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن خضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده، المربد الموضع الذي يربط أو تربط فيه الفرس ثم مربد، إذ جالت فرسه اضطربت الفرس فقرأ، ثم جالت أخرى اضطربت مرة أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا. كلما يقرأ كلما يقترب الخيل أو الفرس. قال أسيد هذا الصحابي الذي يقرأ فخشيت أن طفأ يحيى ابنه بذنبه، فاضطرب الفرس كلما يقرأ القرآن يضطرب، فخشي أن الفرس تصيب ولده. قال فخشيت أن قطأ يحيى فقمت إليها، انظر إيش هذا اللي أراه، فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. أشياء نور كالظلة، فلما قمت أنظر رأيت هذا النور يخرج ويرتفع إلى السماء. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. فقرأت، قال فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن طفأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منه. لو أنك استمررت في القراءة واستمر وجود الملائكة في الدنو والاقتراب، يصل الأمر أن الناس يرونه. وأخرج الإمام الطيالسي في مسنده في الحديث الصحيح لشواهده من طريق واسلة بن الأسقع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. هذا تقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم لسور القرآن، فختمه صلى الله عليه وسلم على أربعة أقسام. قال: أعطيت مكان التوراة عوضا عن التوراة ما يقابل التوراة السبع الطوال، السبع الطوال الطوال، وهي السبع الأول، أول سبع سور من القرآن: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. ثم اختلفوا في السابعة، فقيل الأنفال، وقيل يونس. هذه السبع الطوال لأنها من أطول السور في القرآن. قال: ومكان الزبور المئين. وقد ذكروا أن السورة إذا زادت على مئة أو كانت مئة، كانت مئة آية، يطلق عليها من المئين أو المئين، وهي السور التي بلغت آياتها ما يقارب المئة. هذا القسم الثاني بعد السبع الطوال. ومكان الإنجيل المثاني، والمثاني هي السور التي بعد السور التي بلغت المئة، فما بعدها فهو من المثاني، لأنه ثنى سور المئة. والمفصل ما كان من سورة قاف إلى آخر القرآن. إذن هذا التقسيم ظهر من قوله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق السبع الطوال، والزبور ما يتعلق بالسور التي بلغت المئة رحمك الله، ثم ما كان ما بعد تلك السور إلى سور إلى قبل سورة قاف، ما بعد قاف هذا المفصل. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر، من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. حبر أي عالم، قد علم آيات الله وعلم من أحكام الله الكثير. وأخرج ابن الجعد في مسنده بإسناد صحيح من طريق أبي الأحوص قال: قال لنا أبو إسحاق: يا معشر الشباب اغتنموا، يعني شبابكم، يا معشر الشباب اغتنموا، يعني شبابكم وقوتكم. قال: ما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها ألف آية، ما ما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ البقرة في الركعة، وإني لأصوم الأشهر 3 أيام من كل شهر، و2 و5. هذا عالم جليل يربي طلابه الذين يستقون منه العلم، ويظهر لهم بعض عمله الصالح محفزا له. قال: يا معشر الشباب، اغتنموا شبابكم وقوتكم، قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ البقرة في الركعة، وإني لأصوم الأشهر 3 أيام من كل شهر، و2 و5. وبمناسبة الصيام أذكر إخواني أن غدا سيكون يوم عاشوراء. نعم. وقد كان الإمام الذهبي عندما يعقد مجلس التعليم ومجلس الحديث، فكان يقرأ على طلابه 2 بيت من الشعر. الإمام الذهبي حافظ الدنيا وإمام أهل الحديث في زمانه، من الأئمة الكبار العلماء الربانيين. فكان إذا عقد مجلس الحديث والتعليم لطلابه قرأ أو قال 2 من الشعر من نظمه هو. وقد كان شاعرا رحمة الله عليه، ربما كتب القصيدة في الزهد والورع. فكان يقول لطلابه: إذا قرأ الحديث علي شخص وأخلى موضعا لوفاة مثلي، فما جاز بإحسان لأني أريد حياته ويريد قتلي. يقول لطلابه: أنا أعطيكم أحسن ما عندي من العلم. فإذا يقول: إذا قرأ الحديث علي شخص وأخلى موضعا لوفاة مثلي، أنا غدا سأموت، فإذا لم تأخذ أنت ما أنعم الله علي به من العلم، أخليت موضعي بعد وفاتي ولم ترثني في علمي. قال: إذا قرأ الحديث علي شخص وأخلى موضعا لوفاة مثلي، فما جاز بإحسان لأني، ما جاز تعليمي له، لم يجزني عوض ما علمته أن حفظ علمي، فما جاز بإحسان لأني أريد حياته ويريد قتلي. بالعلم تحيا القلوب، فأنا أريد حياتك، ثم إذا أنت تريد قتلي وإهلاكي حيث لم تخلفني في علمي. فبركة العلم العمل. قال: يا معشر الشباب اغتنموا، يعني شبابكم وقوتكم، قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ البقرة في الركعة، وإني لأصوم الأشهر 3 أيام من كل شهر، و2 و5. هذه بعض الأحاديث الصحيحة الواردة أو الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بسورة البقرة على وجه الخصوص، وفيما يتعلق بالقرآن وفضله على وجه العموم. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كما تعلمون مكون من سور، فعدد سور القرآن 114 سورة. عدد سور القرآن 114 سورة. كل سورة من القرآن مبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة براءة. سورة براءة ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تقرأ هناك في البقرة مستعيذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، براءة من الله ورسوله. ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وسورة النمل مبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وفيها ذكر رسالة نبي الله سليمان إلى اليمن، إلى ملكة اليمن، في كتابه الذي فيه وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فتحصل بهذا أن بسم الله الرحمن الرحيم قد ذكرت بعدد السور إلا في براءة، ثم جاء ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في قصة نبي الله سليمان عندما أرسل الكتاب. وبسم الله الرحمن الرحيم كتبها الصحابة رضي الله عنهم في مصاحفه، وفي المصحف العثماني وفي غير المصحف العثماني كتب بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم ولم يجهر بها. وهذا الحديث من الحجة والبرهان على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، آية من القرآن، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها ولكنه لم يكن يجهر بها، ولم يثبت حديث صحيح صريح أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة حسب علمي. ما ثبت في هذا شيء صريح إلا شيء جاء عن أبي هريرة وليس بصريح على أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وتكلم العلماء هل يستحب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو يستحب الإصرار على قولين، وأرجح القولين الذي أدين الله به أنه إذا قرأها وحتما لازما يقرأها أنه يسر بها في الفاتحة وفي غير الفاتحة، كما جاء في صحيح مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، جاء في بعض الطرق لا في أولها ولا في آخرها، أي يسر القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا في الصلاة. فإذا كان خارج الصلاة اختلف الأمر، وهناك خارج الصلاة يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، كما جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكانت قراءته مدا يجهر ويقول بسم الله الرحمن الرحيم يمد بها صوته. هذا ما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم من حيثية قراءتها في الصلاة سرا أو جهرا، وخارج الصلاة لا بد أو من السنة أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. إحنا لما نقرأ القرآن نستعيذ، هذه الاستعاذة ليست موجودة في المصحف العثماني لأن الاستعاذة ليست من القرآن، وإنما تتقدم القرآن كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ القرآن قرأ مستعيذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم يقرأ: ولكن الاستعاذة باتفاق أهل العلم لا نزاع بينهم أن الاستعاذة ليست من القرآن، وإنما هي أمر من الله أن تقرأ إذا أردت أن تقرأ الإيه؟ القرآن. ولكن الاستعاذة ليست من القرآن. ربما اشتبه على بعض الناس حيث يرون المفسرين إذا ما بدأوا في التفسير يفسرون الاستعاذة، ولكن أهل العلم يعلمون علم اليقين مبينين ذلك تصريحا أن الاستعاذة ليست من القرآن، وإنما يبينونها في التفسير، لأنك إذا ما فتحت لقراءة القرآن فلا بد أن تستعيذ استحبابا أو وجوبا، وسبق الكلام في هذا، والراجح أن هذا للوجوب. هذا ما يتعلق بالاستعاذة. وما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم فيه مباحث. أول ذلك أن أهل العلم اختلفوا هل بسم الله الرحمن الرحيم هي من القرآن أم لا، فاختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. فقال بعض أهل العلم: بسم الله الرحمن الرحيم آية، وهي آية مستقلة لا علاقة لها بالسورة من حيث العدد، إذن هي قرآن وآية مستقلة ليست من عدد السورة. وأنت إذا قرأت سورة الملك تجدها باتفاق العداد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن سورة الملك باتفاق علماء العدد، وهذا فن مستقل في القرآن وهو تعداد القرآن، اتفقوا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوى على أن سورة الملك 30 آية من غير البسملة. إذا نظرت الآن تجد مثلا أنك إذا نظرت في كتاب الله عز وجل في سورة الملك فتجد أنه ينتهي عندك العدد إلى قوله بماء معين، ينتهي إلى 30 آية، ومبتدأ ذلك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه نسختي، لكن وانا مروح بها يكونوا خد مصحف من المسجد، هذه نسختي وعليها تعليقاتي ودراسة. نعم، نسختي كتابي أحسن. فما تجد العدد في بسم الله الرحمن الرحيم تجد بعد ذلك. وقد احتج بهذا أهل العلم الذين قالوا بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة، والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة شفعت لصاحبها، من القرآن سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، مع اختلاف الألفاظ عند المخرجين رحمهم الله. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أن سورة الملك 30 آية. وقد نص ابن تيمية وغيره على أن عداد القرآن اتفقوا على أن سورة الملك هي 30 دون البسملة. وقال مالك وطائفة من أهل العلم: ليست بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، وإنما كتبت في القرآن تبركا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال مالك ليست من القرآن. وتوسط الإمام أحمد فقال: هي آية من سورة الفاتحة من عدد الفاتحة إحدى السبع آيات، وفيما عدا الفاتحة فهي آية مستقلة. فانفصلنا على ثلاثة أقوال: قول طائفة أنها آية مستقلة ويوافقهم أحمد في ذلك إلا في الفاتحة، فإنه يقول لأنها آية من الفاتحة. وقال مالك وجماعة ليست من القرآن، وهذا قول باطل. دعواه رحمه الله أنها ليست من القرآن قول باطل مردود، ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم قد اتفقوا على كتابتها في المصحف العثماني، ولم يكتبوا في المصحف العثماني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأنهم لم يكتبوا في المصحف إلا ما كان قرآنا، فقول مالك قول مرجوح ضعيف باطل مردود. يبقى النظر، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة أم هي مستقلة في كل سورة إلا من سورة الفاتحة فهي منها؟ واحتج الإمام أحمد ومن وافقه، احتجوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وهذا حديث اختلف فيه إسنادا رفعا ووقفا، ورجح شيخ أهل الحديث الشيخ الألباني الرفع وحكم بصحته، وضعفه بعض كبار الأئمة من أئمة العلل، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لو صح هذا الحديث لكان فيه حجة على ما قال أحمد، لأن هذا الحديث لو صح فهو يجري على الفاتحة، وحديث الإمام أحمد الآخر من القرآن سورة 30 آية يجري على كل السور أن البسملة ليست من السورة، إذ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سورة الملك حكم بأنها 30 مع أنها مع بسم الله الرحمن الرحيم تبلغ 31. إذن احتج بهذا أحمد، ولو صح هذا الحديث لكان قول الإمام أحمد ومن وافقه أصح الأقوال. والذي أدين الله به أن الحديث معلول، قد أعله جمع من الحفاظ القدامى وهو الأشبه بالصواب. المقصود تحقيق ذلك بابه باب آخر. فالصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن حيث كتبها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكتبوا في المصحف العثماني إلا ما كان قرآنا وتواتر ذلك بينهم. أما ما يتعلق بالفاتحة فالصواب على القول بضعف هذا الحديث أن الآية السادسة عند قوله صراط الذين أنعمت عليهم، وأن السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية. وقد نص على ذلك جمع من القراء ممن قال بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، وهذا الذي أدين الله به. إذن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة. لذلك ينبني على هذا فقه. ما هو هذا الفقه؟ أنك إذا قلت أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، فمن صلى وترك قراءتها بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه لم يقرأ الفاتحة. وإذا قلنا أنها آية مستقلة صحت صلاته، وإن كان مخالفا للسنة بصرفه لبسم الله الرحمن الرحيم. وكأنه لذلك والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها ولا يجهر بها، كان يقرأ بها إذ هي قرآن ولا يجهر بها في الصلاة، مشيرا بذلك إلى أنها تخالف الفاتحة لأنها ليست منها فيما يتعلق في الصلاة، وهذه دلالة إشارة قد تكون صحيحة وقد لا تكون، وهي دلالة إيماء عند الأصوليين. المقصود هذا ما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم في المبحث الذي نذكره، هل هي من القرآن أم لا؟ والصحيح أنها من القرآن ولكنها ليست من الفاتحة على ضعف ذلك الحديث الذي اختلف فيه رفعا ووقفا. وبسم الله الرحمن الرحيم هنا يقول علماء اللغة أنه لا بد من تقدير ليستقيم الكلام. ما معنى باسم؟ ما المراد؟ قيل المقدر أقرأ بسم الله، وقيل قراءتي بسم الله، والأمر قريب. إذن في قوله بسم الله الرحمن الرحيم دلالة وبينة على محذوف مقدر ليستقيم الكلام، إذ أن الكلام سياقه دل على المحذوف المقدر، فقوله بسم الله أي أبتدئ قراءتي بسم الله، أو أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن قلنا أن الاسم ما دل على ذات موصوفة، والاسم يستلزم وجود الصفة، فمتى وجد الاسم فلا بد من صفة. وقوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم جمع في هذا ما يتعلق بالاسم وما يتعلق بالصفة، أي أبتدئ قراءتي، أبتدئ قراءتي أو أقرأ بسم الله مسميا ربي الرحمن الرحيم. وهنا نجد أن الله جل وعلا يذكر في كل سورة ما عدا سورة براءة يذكر بسم الله الرحمن الرحيم آمرا عباده. إذن قوله بسم الله الرحمن الرحيم هذا من الله عز وجل مخاطبا عباده، أي أنك تبتدئ ذلك بسم الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في مطلع رسائله إلى الملوك يدعوهم إلى الله، كما جاء في الصحيحين في حديث هرقل الطويل المعروف وفي غيره، فكان يفتتح رسائله بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا يذكر ربنا تبارك وتعالى ثلاثة أسماء: الله، الرحمن، الرحيم. وقد ادعى الزنادقة، الميكروفون شغال الخارجي، الميكروفون الخارجي شغال، ما أجبتني يا أبا، جيد. إذن وقد ادعى وقد ادعى الزنادقة الملحدون المكذبون لآيات الله، ادعوا على المسلمين شبهة، قالوا إننا نقول في عبادتنا باسم الأب والابن وروح القدس فتعيبوا علينا التثليث، وأنتم قد وقعتم في ذلك، ففي صلاتكم تقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم فها أنتم تقولون الله الرحمن الرحيم، وهذا جهل، لأن هناك فرقا بين تعدد الصفات وتعدد الذوات. فعندما أقول رأيت محمدا وعبد الله وعبد الرحمن، فالعربي يفهم أنني رأيت شخصا واحدا أم رأيت ثلاثة أشخاص؟ ثلاثة. وإذا قلت رأيت محمدا كريما جوادا شجاعا، ماذا تفهم؟ أن أتكلم عن أشخاص أم أصف شخصا واحدا؟ فأنتم تقولون باسم الأب ذاك الذي في السماء، والابن ذاك الذي في الأرض، وروح القدس الطير الذي كان واسطة من هناك إلى هذا. فأنتم تتكلمون عن ذوات. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أما قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا تعدد صفات وليس بتعدد ذوات. إذا كان علم القرآن كان في يوم من الأيام تعلمه على المسلمين لم يكن بالفرض العيني، ولم يكن بالفرض العيني، ولكن أعداء الله إذا تكالبوا على القرآن وتجرؤوا عليه وجب على أهل السنة أن يشمروا عن سواعدهم ليردوا عن كتاب الله عز وجل. وإلا إذا كان الرجل مهما أوتي من العلم جاهلا بكتاب الله، ما أظن أن الله يبارك له في علمه. المقصود إذن قوله بسم الله الرحمن الرحيم هذا تعدد صفات لله، فالله جل وعلا متصف بأنه رحمن وبأنه رحيم تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك عندنا في هذا ثلاثة أسماء لله: الله والرحمن والرحيم. ولكل اسم من هذه الأسماء الثلاثة دلالة تختص به، ولذا عددها الله عز وجل ليتحصل من كل اسم، أو ليتحصل من كل اسم دلالة ومعنى. ولذلك أما قوله الله فهو اسم من أسماء الله، والصحيح الذي لا يشك فيه أنه من أسماء الله العظيمة الجليلة، بل هو الاسم الأعظم، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك. فمن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل وهو يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله، وذكر الحديث. وسيأتي الكلام على اسم الله الأعظم هناك في سورة طه إذا يسر الله. الحاصل أن اسم الله هو اسم من أسماء الله عز وجل، وهو من أشهر أسماء الله تبارك وتعالى، وهو الاسم الأعظم على الصحيح مما تدل عليه السنة. ثم قوله تعالى الرحمن والرحيم، وقد تكلم العلماء في الفرق بين هذين الاسمين الرحمن والرحيم، واجتهد أهل العلم في ذلك كل بحسب ما يسر الله له. أما ما يتعلق بمعنى الرحمن فهو اسم يدل على سعة رحمة الله، وكذلك الرحيم يدل على سعة رحمة الله. فإن قيل فما الفرق بينهما؟ وهل لا أغنى ذكر واحد منهما عن الآخر؟ أجاب عن هذا طائفة من أهل العلم، ومن أحسن من تكلم في هذا الباب حسب ما اطلعت الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ولكني لا أذكر الآن في أي كتاب قرأت له ذلك، ولكني على يقين من أن الإمام الشاطبي قد تكلم في هذا واستفاض فيه رحمه الله. يقولون، أعني طائفة من أهل العلم، أن ما كان على وزن فعلان كغضبان وجوعان وريان وشبعان فهو يدل على امتلاء لوصف عارض، على امتلاء وكثرة لوصف عارض ليس مستديما. فعندما أقول فلان غضبان، إذن معنى ذلك أنه ما كان في غضبه كحاله الآن، ولما أقول فلان جوعان أي أنه اشتد. إذن هنا ملاحظتان، كثرة واستجداد، أي أنه شيء كثير ولكن استجد بعد وجوده. وفعيل يدل عند العرب على فعل مستديم مستمر، يقول فلان كريم، أي أنه مستمر ودائم الكرم. فدلالة فعلان تختلف عن دلالة فعيل. الفرق بينهما أن الأول في الكثرة وأن الثاني في الاستدامة. فعندما قال بسم الله الرحمن، الله جل وعلا لا يستجد عليه شيء من الصفات أصلا، وإنما أصل الصفات بكمالها متصف به الله، ثم بعد ذلك يستجد على الله جل وعلا الوصف تبعا وليس أصلا. قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله الحديث، أخرجه الشيخان في الصحيحين. لكن أصل الغضب صفة قائمة أزلية بالله. وهنا يستبين لكم الأمر، إذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم أي بسم الله الذي هو كثير الرحمة. ثم قطع الظن والشك أن الكثير قد يقل، فقال الرحيم، فهو كثير الرحمة مستديمها لا تنقطع أبدا. وهذا من أفضل الأقوال التي قيلت في الفرق بين الرحمن والرحيم. حاصل ذلك أن الرحمن صفة مبالغة تدل على الكثرة، وأن الرحيم صفة مبالغة تدل على الاستمرار. فهو كثير الرحمة، ثم هو سبحانه وتعالى رحمته دائمة لا تزول. كنت صغيرا في السن، قد بلغت 16-17 سنة، ووضع الله عز وجل في قلبي فضلا منه ونعمة لا حول مني ولا قوة، وضع الله عز وجل في قلبي حب هذا الكتاب، حب القرآن. وكنت أعجب أشد العجب لانشغال بعض إخواني من طلاب العلم بعلوم لا بد منها، ولكنهم كانوا يهملون كتاب الله، وكنت أستنكر عليهم ذلك جدا، وأقول كيف تتركون التفسير، كيف تتركون قراءة القرآن بأحكامه التي أمرنا بها، كيف تغفلون عن ذلك. وما كانوا، للأسف كثير من إخواني ما كانوا إذا جاء القرآن لهم في ذلك ناقة ولا جمل، وهذا نقص عظيم لا ينبغي لطالب العلم. فابتدأت بقراءة التفسير آية آية، وقد مررت من أكثر من 20 سنة على كلمة للإمام الشنقيطي ذاك مجدد علوم القرآن في زماننا، لا أعلم له نظيرا في هذا الزمان، لا أعلم أحدا من أهل العلم خدم كتاب الله في زماننا كشيخ الإسلام وحافظ وقته في كتاب الله الإمام الشنقيطي أو الشنقيطي نسبة إلى الشنقيط. فقد وقع في قلبي كلمة قرأتها له قديما، قال: لا توجد آية في كتاب الله إلا ولي فيها مبحث. كان الإمام الشنقيطي محمد الأمين ابن محمد المختار صاحب أضواء البيان، وليس الشنقيطي المعاصر هذا الموجود الآن في المدينة، كان يقول: لا يوجد في كتاب الله آية إلا ولي فيها مبحث. وكنت أجريت بحثا وأنا في سن مبكر، وذلك فضل ربي وعنايته بي ولله الحمد والمنة، على ما سندرسه الليلة باختصار، وهو ما يسمى بالحروف المقطعة في القرآن. الحروف المقطعة في القرآن، وبقيت هذه البحوث معي، ولما جيت وتركت في الإمارات أخذ بعض أحبتي أخذوا كل هذه البحوث وفرطت فيها، ولكني استفدت وأخذوها، أسأل الله أن يبارك لهم. فكان من البحوث التي اشتدت واجتهدت فيها ما يتعلق بالحروف المقطعة في القرآن. نحن نعلم أن أول ما نجده في سورة البقرة قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم. هذه الحروف تسمى بالحروف المقطعة لأنك تنطق بها مقطعة وليست مركبة. ومن الطرائف أنني لما كنت صغيرا في الأردن في جبل عمان في حي يسمى حي خرفان، اسم الحي موجود إلى الآن، وكان عندنا مسجد هناك قريب من هذا الحي، وكنت في السنة الرابعة أو الخامسة ابتدائي في مدرسة تسمى موسى بن نصير، وكان عندنا شاب في الحي من النساك العباد ما يقطع الصلاة، قال: يا خالد تيجي تصلي معنا؟ فكنت أذهب أصلي هناك في هذا المسجد، فالتقيت هناك بشيخ وكنت ألبس الشرط، فسألني: أنت تقرأ قرآن؟ قلت له: أنا حافظ سورة مريم. قال: اقرأ. قلت: بسم الله الرحمن الرحيم، كهيعص ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الرجل فعل ما فعل، قال: يا ولدي فيش حاجة كهيعص ايه؟ كاف ها، وعلمني كيف أقرأ. فلما بدأت أهتم بكتاب الله مر بنا هذا العلم وهو الحروف المقطعة، فأجريت مذكرة في هذا الباب ولخصتها. هذه المذكرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما أخرجه البخاري. فأنا ما أدخر عنكم شيئا أرى فيه الخير له. أنا أعطيكم هذا الجهد الذي اجتهدت فيه وأنا صغير السن، ثم وجدت بعد ذلك بعض أكابرنا رحمهم الله قد فعل ما هو أحسن من ذلك بكثير. يقول الله عز وجل في أول سورة البقرة: ألف لام ميم. ونحن لا نقرأ الآن قراءة الترتيل لأنك في التفسير لست بتال أنت قارئ، وقد فرق العلماء بين من يستشهد ويفسر وبين من يتلو. المقصود هذه الحروف مقطعة لماذا؟ لأنك تقرأها مقطعة وليست موصولة. هذا أول شيء. وأنتم تعلمون أن القرآن فيه 114 سورة، أليس كذلك؟ 114 سورة، مفتتح بالفاتحة مختتم بالناس. هذا الجدول اللي عملته وأنا صغير السن، أنني جمعت السور التي هي من الحروف مفتتحة بالحروف المقطعة، فتجدونها 29 سورة. كم؟ 29 سورة. هذه 29 سورة من السور المفتتحة بالحروف المقطعة. وأنتم تعلمون أن القرآن 114 سورة، فلو قسمت نسبة وتناسب فتجد أن ربع 114 28.5، والسور المقطعة عندنا كم؟ 29. معنى ذلك أن ربع القرآن وزيادة مفتتح بالحروف المقطعة. وفي هذا حكمة بالغة من الله نستفيدها الآن. إذن هذه النسبة في ذلك واضحة، أنها نسبة تزيد عن الربع. ربع سور القرآن مفتتح بالحروف المقطعة. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في تفسيرها شيء، لم يثبت في تفسيرها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لم يتفق العلماء على قول يجب المصير إليه، فليس هناك اتفاق على معنى هذه الحروف المقطعة، وليس عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب شيء صحيح يعتمد عليه، فكثر كلام العلماء في هذا. والصحيح أنها مما استأثر الله بعلمه، ودل الاستقراء على أن لها قصدا بمعنى. نحن لا نستطيع أن ندرك كل كلمة في كتاب الله عز وجل على وجه التفصيل، فلله عز وجل حكمة في شرعه وتغيب العلل، ولكنك تدرك في كل كلمة وحرف تدرك دلالة وقصدا، وسأبين لكم الآن هذا. كلام العرب أقل كلامهم ما كان حرفا أو ما كان على حرفين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو فوق ذلك. فإذا ما نظرت في كتاب الله عز وجل وجدت أن الحروف المقطعة جاءت على 5 أضرب في القرآن. تارة تأتي الحروف المقطعة على حرف كقوله تعالى صاد قاف نون، وتارة على حرفين كقوله ألف لام ميم، وتارة على حرفين كقوله حاميم، وتارة على 3 كقوله ألف لام ميم، وتارة على 4 ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء، وتارة على 5. وهذا الخمس حروف هو أبلغ وأكثر ما جاء في الحروف المقطعة. قال جل وعلا كاف ها يا عين صاد. كم حرف؟ 5. إذن الحروف المقطعة مبتدأها بحرف واحد، منتهاها إلى 5 أحرف. هذا الجهد والجدول، هذا جهدي وأنا صغير السن وليس منقولا من أحد. نعم. إذن تجدون هذا في الحروف المقطعة، أقلها حرفا وأكثرها خمس حروف. كلام العرب يدور كما قلت على حرف أو اثنين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو زيادة. فإذا نظرت إلى هذا الجدول نجد أنه في 29 سورة من القرآن الحروف المقطعة، ما وقع على حرف يقع في ثلاث سور: صاد قاف نون. ما وقع على حرفين يقع في 10 سور، وما وقع على 3 أحرف يقع في 13 سورة، وما وقع على 4 أحرف يقع في 2، وما وقع على 5 أحرف يقع في 1. وتجد في هذه 29 سورة في كل حرف أو حروف مقطعة يذكر بعدها القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب، صاد والقرآن للذكر، قاف والقرآن المجيد. وتجد هذا يتصل معك في كل القرآن في 29 سورة التي فيها الحروف المقطعة، في جميعها تجد بعد الحروف المقطعة إما بعدها مباشرة أو بعدها بآية تجد ذكر القرآن، إلا في 3 سور: في نون وفي الروم وفي مريم. انتبه، هذه 3 سور ليس بعدها ذكر للقرآن، أما في مريم بعدها كاف ها يا عين صد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. كذلك الروم: ألف لام ميم غلبت الروم. كذلك في نون: نون والقلم وما يكتب. فأنا تفكرت وأنا صغير السن أنه لماذا هذه 3 سور لم يذكر فيها القرآن بعدها. انتبه، هذه 3 سور كل سورة منها في خاتمتها ذكر القرآن عكسا. ففي سورة نون في آخر آية ذكر القرآن، قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. إذا ختمت بذكر الإيه؟ القرآن، لأنه لم يذكر في أوله. وفي سورة مريم ذكر القرآن قبل الآية الأخيرة، قال الله تبارك وتعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ثم ختمت بإيه؟ بالآية. إذا قبل أن تختم السورة بإيه؟ بآية واحدة ذكر الإيه؟ ذكر القرآن. وفي سورة الروم قبل أن تختم السورة بآيتين قال الله عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ثم ذكر بعدها آيتان، فكان في هذا عوض، أنه عوض أن يذكر القرآن بعد الحروف المقطعة ذكرها في آخرها. وقد ذكر العلامة شيخ الإسلام الشنقيطي ذكر أن هذه السور ليس بعد هذه الحروف ذكر القرآن، ولم أره نبه على أنه قد ذكر القرآن في آخرها، فينتبه إلى هذا ويستدرك هذا على العلامة الشنقيطي رحمه الله أنه قال أن الحروف المقطعة كلها يوجد بعدها ذكر القرآن إلا في هذه السور، ولم أقف أو لعلني قد نسيت أنه لم يلمح أو لم يشر إلى أنه ذكر القرآن في آخرها عوض عن عدم ذكره في أوله، فتحصل بذلك أنه لا يوجد سورة في القرآن مبتدأ بالحروف المقطعة إلا ويذكر بعدها القرآن استقراء واستطرادا في جميع السور، في 26 سورة باستثناء ثلاث اللي هي نون والروم ومريم، فذكر في آخرها في آخر نون وقبل آية من مريم وقبل آيتين من الروم. ذكر الإمام ابن تيمية وغيره والعلامة الشنقيطي أننا استقرأنا القرآن، تتبعنا القرآن سورة سورة، فوجدنا متى ذكر الله حرفا أو حروفا مقطعة ذكر بعدها القرآن، فاستدللنا بذلك على قصد أريد من هذا، ألا وهو الآن استبان لكم، أي أن هذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل به العرب وأعجزهم أن يأتوا بمثله هو من جنس كلامه، من جنس كلامكم ومن جنس حروفكم التي تنطقون بها، ومع ذلك قد عجزتم. فلذلك يذكر أساليبهم على حرف وحرفين وثلاث وأربع وخمس ويذكر بعدها القرآن. هذا معنى فهم، ولكن ما المراد بالحروف المقطعة؟ ما تفسيرها في ذاتها؟ علم ذلك إلى الله. إذن الحروف المقطعة ليس كما يقول الزنادقة يقولون القرآن نزل بلسان عربي مبين، فما الذي فهمناه من تلك الحروف؟ نقول نعم، فهمنا من تلك الحروف بالاستقراء التام في 29 سورة من كتاب الله، فهمنا من هذا الاستقراء أن ما بعدها عندما يذكر الله القرآن يبين أن العرب ينطقون بهذه الأحرف الكلام الذي سبق ذكره. وكذا أنت ترى أن أصول لغة العرب يدور كلامهم على ثلاثة أحرف، ضرب أكل لعب قام صام صلى، فجل كلام العرب الذي يستعمل يدور كلامهم على الكلمة المكونة من ثلاثة أحرف. لذلك انظر مجموع السور التي ذكر الله فيها الثلاثة أحرف أعلى نسبة من غيرها، لأن هذا كلام العرب إنه أعلى نسبة في كلامهم أن الكلمة تكون عندهم مكونة من ثلاثة أحرف. ولذلك تجد أن الله جل وعلا يذكر في 13 سورة من القرآن هذه الحروف المقطعة، وهذه 13 سورة مبتدأ بحروف مقطعة من ثلاثة أحرف. ولما كان هذا المعنى قد فهم، فكان العربي من هؤلاء يسمع القرآن ويعرف دلالته ومقصوده. ثم علماء البيان يقسمون كلام العرب من حيث صفات الحروف إلى أقسام. من الحروف العربية ما هو مفخم، ويقولون مثلا الحروف الاستعلاء، حروف الاستعلاء مجموعة في قولك خص ضغط قر، هذه تسمى حروف الاستعلاء. وحروف الجهر واللين والهمس، إذن كل حرف في لغة العرب له صفة. لو استقرأت في الحروف المقطعة لم يخرج نوع من أنواع أجناس الحروف وصفاتها لم يخرج عن الحروف المقطعة. أي هذه الحروف يا إخواني استقرأت صفات حروف العرب، فذكر منها حروف الاستعلاء وحروف التفخيم وحروف الهمس وحروف إلى آخره. إذا ما تجد في صفات الحروف، لا تجد شيئا خرج من ماذا؟ وفيه أيضا من الدلالة ما يدل على أن الله قصد بهذه الحروف، قصد أن يشير وأن يبين للعرب أنها من جنس كلامكم وأنها مستقرئة من صفات حروفكم. بعد ذلك عملوا مبحث لا أهتم به كثيرا، قالوا إنك إذا جمعت الحروف المقطعة وحذفت منها المتشابه بعضه البعض يخرج معك جملة كذا كذا كذا، وهذا لا يهمنا في قليل ولا كثير. هذا ما يتعلق بالكلام حول حروف القرآن المقطعة التي تساءل الزنادقة ما الحكمة في ذلك إذا كان القرآن قد نزل بلسان عربي مبين، فأي بيان يفهمه العربي عندما يقرأ حروفا مقطعة لا يدري مدلولها؟ قلنا نعم، لا يدري مدلولها ذاتيا، ولكن يفهم منها معنى مقصودا أريد بها، وهذا يكفي لأن يفهم العربي المراد من ذلك. أما ذات الحرف، لماذا قال ألف لام ميم؟ لماذا كرر حاميم في 5 أو 7 مواضع؟ كل ذلك علمه عند ربي، فهي حروف استأثر الله بعلمها، ولكن استفدنا منها الدلالة على ذلك الإعجاز الذي أشار الله عز وجل إليه. فحيثما ذكرت تلك الحروف ذكر بعدها كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك هذا المبحث فيما يتعلق بالحروف المقطعة لن نعيده مرة أخرى. بعد ذلك إذا وصلنا إلى الحروف المقطعة نشيل على هذا الموضع الذي ذكرناه هنا، والله أعلم بمراد كلامه.